جبر قلوب المنكسرين وجبر ضعف الضعفاء، ولهذا يلجأ إليه الناس في جبر كسرهم في جبر تقصيرهم، ويدعوها المسلم بأن يجبر تقصيره في عبادته وبأن يمن عليه بالقبول. وقيل في معنى الجبار هو العلي، فالجبار يدل على علوه، والجبار يطلق على الشيء العظيم، ومنه قول العرب في النخلة الطويلة جبارة لعلوها وارتفاعها. فهذه معنى معاني الجبار، وليس معنى الجبار ما يفهمه بعض العامة من أن الجبار هو الذي جبر العباد على الأعمال، هذا غير صحيح، هذا منافي لما دلت عليه الأدلة، بل السلف كرهوا إطلاق لفظ الجبر لا من حيث الإثبات ولا من حيث النفي، فلا يضاف إلى الله عز وجل أنه جبر العباد بمعنى أكرههم. تقدم في الدرس الماضي أن الله أعظم من أن يجبر العباد، لأنه إذا شاء شيئا جعل الإرادة في قلب العبد لفعل ما يريد، لأنه كما أخبر عن نفسه فعال لما يريد، والذي يجبر غيره لم يفعل، والله عز وجل فعال لما يريد، يجعل الإرادة في قلب العبد، وإذا أراد صرفه عن شيء صرفه عنه. ومن حكمة الله أن الإنسان يعزم على الشيء غاية العزيمة، وإذا به بعد دقائق يرجع عن أمره، من الذي صرفه عن هذا؟ الله عز وجل، ويكون في وقت ليس له إرادة على فعل، وإذا به يعزم ويفعل. وهذا دليل أن الأمور كلها بيد الله، ولهذا كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب، قل لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقليب القلوب دليل على قدرة الله على هذه القلوب، وسميت القلوب قلوبا لكثرة تقلبها بحسب ما أراد الله لها. فالمعنى هذا الذي يفهمه بعض الناس أن الجبار هو جبر العباد على الأعمال غير صحيح، بل جبر الضعفاء، والجبار هو العظيم الذي عظم على كل شيء، والجبار هو العلي الذي على فوق كل شيء، كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. وذكر أيضا الشيخ هنا معنى آخر، وهو أن الجبار هو الذي تعالى وتنزه عن كل نقص. المتكبر أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الكبر، وصفة الكبر صفة كمان، يعني بعض الناس يلتبس عليهم الأمر ويشكل عليهم أن الله اتصف بصفة الكبر وأنه المتكبر. الكبر هي صفة كمان، وهي مأخوذة من مادة كبر بمعنى عظمة، والكبير هو ضد الصغير، يقال هذا كبير وهذا صغير، وهذا عظيم وهذا حقير، والكبير هو العظيم. ولكن التكبر هو تفعل من الكبر، وهذه الصيغة لها صيغتان، صيغة الانتساب والنسبة، فيقال متكبر أي صاحب كبر وعظمة، ويقال متكابر، وهذه صيغة التفعل مذمومة. ويظهر هذا الأمر جليا في الفرق بين المتكبر والمتكابر في العلم. العلم الناس فيه ثلاثة: عالم ومتعلم ومتعالم. العالم هو من قامت به صفة العلم، والمتعلم هو من انتسب للعلم وطلب العلم، وهذا ممدوح. والمتعالم من يدعي العلم. العلم صفة مدح، لكن لما ادعاها من لا يستحقها فهي مذمومة في حقه. كذلك الكبر، الكبر والعظمة والكبرياء صفة كمال لله، فإذا ادعاها المخلوق أصبح مذموما بها، لا لأن هذه الصفة صفة نقص. وهذا في كل صفات الكمال، الألوهية صفة كمال، فإذا ادعاها المخلوق فهي في حقه صفة نقص. العلم صفة كمال، فإذا ادعاه من لا يحسنه فهي صفة نقص. ولا يقال أنه عالم، لا يقال لمن ادعى العلم أنه عالم، ولا يقال متعلم، وإنما يقال متعالم. متعالم هو الذي يدعي العلم. كذلك المتكبر إذا ادعى هذه الصفة فهو مذموم بانتسابه لما ليس فيه، وإلا الكبر هو مأخوذ من العظمة، والكبير العظيم هو الذي عظم في كل شيء، والله عز وجل متكبر عن كل نقص، على عن كل نقص، وهو الكبير المتعال. فهذه الصفة هي صفة كمال في حق الله عز وجل، لكن إذا ادعاها المخلوق فهي في حقه صفة نقص. وهذا يرجع إلى القاعدة أن كل ما يتصف الله عز وجل به فهو من صفات الكمال. نعرف أن هذه صفة كمال إذا اتصف الله بها. الله عز وجل هو المتكبر، هو صاحب الكبرياء والعظمة، فهذه صفة نقص، صفة كمال مطلق، صفة كمال مطلق يتصف الله عز وجل بها. وأما انتساب المخلوق لهذه الصفة فهي في حقه نقص، لأنه يدعي من الكمال ما ليس له. ولهذا يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامه، لأنهم يدعون ما ليس فيهم. فكمال الإنسان هو في تواضعه، وكمال الخالق هو في كبريائه وعظمته، مقام المخلوق مقام ذل وتعبد، ومقام الخالق مقام عظمة وكبرياء وجلال. القهار أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء العظيمة، كما قال الله عز وجل: وهو الواحد القهار. القهار اسم ثابت بالأدلة وهو متفق عليه، وهو مأخوذ من صفة القهر، والقهر هو الغلبة، وهو قريب من العزة، فالقاهر هو العزيز. والله عز وجل كما أخبر عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده، فله علو القهر، وله علو الذات، وله علو المنزلة، وهو القاهر فوق عباده. القاهر هذا علو القهر، فوق عباده هذا علو الذات، وعلو المنزلة أنه هو الخالق، والخالق أعظم وأعلى من المخلوق. والقهار هو الذي غلب كل شيء، ليس له مغالب وليس له منازع، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لا قدرة للخلق على نفعه مثقال ذرة، ولا قدرة لهم على الإضرار به سبحانه وتعالى، لأنهم أضعف من أن يغالبوه وينازعوه، بل قلوبهم بيده وأنفاسهم بيده، ولا يمكن لمن كانت هذه حاله أن يكون مغالبا لخالقه الذي هو يملك نفسه التي بين جنبيه، ويملك حياته، ويملك قوته، وهو الذي أعطاه الغلبة والعزة على غيره من الخلق. أما الخالق فلا غالب له. القوي أيضا من أسماء الله عز وجل العظيمة، ودل عليه قول الله عز وجل: وهو القوي العزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والقوي أيضا اسم متفق عليه، وهو مشتق من صفة القوة، والقوة ضد الضعف، فهو قوي عظيم في كماله وفي تنزهه عن كل نقص. المتين أيضا من أسماء الله عز وجل العظيمة، وهو مشتق من صفة المتانة، دليله قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمتانة هي العظمة، وهي ضد الضعف، والمتين قريب من القوي العظيم. ولهذا جمع المصنف رحمه الله بين هذه الأسماء لما بينها من تقارب في المعنى. قال رحمه الله: فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا، جميع معاني العزة هي قائمة به، فهو عزيز في ذاته، عزيز في أسمائه، عزيز في صفاته، عزيز في أفعاله، عزيز في علوه، عزيز في هدايته وفي عقابه، له العزة المطلقة. وعزته لا تستمد من غيره، هذه تفرد الله بها، لأنه ما من عزيز من المخلوق إلا وعزته من خالقه. العزة لله وبالله، ولا تنال العزة إلا من الله. وعزة الله عز وجل صفة ذاتية قائمة بذاته. قال: فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة، العزيز لكمال قوته، هذه عزة القوة والعظمة. قال: ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين. القوي المتين يرجع إلى معنى العزة، من القوي بمعنى العزيز، كذلك المتين بمعنى العظيم العزيز. قال: وعزة الامتناع عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه أحد، أو أن يبلغ العباد ضره فيضروه، أو نفعه فينفعوه، وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله. ويرجع إليها معنى المتكبر، يعني المتكبر هو الذي تكبر عن كل نقص، وعن أن يغلبه أحد، أو أن يضره أحد، أو أن ينفعه أحد. قال: مع أن المتكبر اسم دال على كمال عظمته ونهاية الكبرياء، كما ذكرنا في المعاني الثلاثة. هذا المعنى الثاني، متكبر اسم دال على كمال العظمة، فيقال في الشيء العظيم أنه كبير، كما يقال في كل من كبر فيقال إنه كبير. وقد يكون هذا الكبر في السن، قد يكون في العقل، قد يكون في العلم، فيطلق على كل من عظم في شيء إنه كبير في صفة الكمال، كبير في علمه، كبير في خلقه، كبير في صدقه وفي ورعه. قال: مع دلالته على المعنى المذكور وهو تكبره وتنزهه عما لا يليق بعظمته، وهذا المعنى يرجع إلى التنزه، فإن الله متنزه عن كل صفة نقص، متكبر عنها، وهو كبير في كل صفة كمال. قال: والمعنى الثالث عز القهر كما تقدم، فهو القاهر فوق عباده، فهو الذي تعالى عن الخلق وعز عنهم. قال: المعنى الثالث عز القهر الدال عليها اسم القهار الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات ودانت له جميع الكائنات. كل هذه المخلوقات هي خاضعة لأمره الكوني، لا يخرج شيء عن أمر الله الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأهل البدع لم يفرقوا بين الأمرين، بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، فظن القدرية أنه قد يوجد في خلق الله ما لا يريده كونا، هذا باطل. إنما الأمر الشرعي هو الذي أعطاهم القدرة على فعله أم تركه كالطاعات والمعاصي. وأما إذا أمر كونا فأمره لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بأمره للمخلوقات تمتثل. ولهذا المخلوقات كلها خلقها بكلمة كن، كلمة مكونة من حرفين، أسهل ما تكون على اللسان، لسان المخلوق، فكيف بكلام الله يخلق بها؟ لهذا قال العلماء: خلقه كلام وإفناؤه كلام. والناس الآن يقولون أسهل شيء الكلام، يعني من قال أنا أفعل وأفعل نقول نعم هذا سهل، الكلام سهل، العبرة بالأفعال. الله عز وجل كل أفعاله ترجع إلى كلمة كن، أسهل كلمة يخلق بها، هذا يدل على كمال القدرة على الأشياء. وهذه الكلمة يهدي بها ويضل، إذا شاء أن يضل العبد أمر أمره الكوني أن يكون ضالا فلا يهتدي، وإذا أراد هدايته جاء الأمر الكوني بهدايته، فلا يمكن أن يضل أو يضل. ثم ذكر أن نواصي العباد كلهم بيده، وتصاريف الملك وتدبير الملك، كل هذه التفاصيل مما هو في ملكه من نواصي العباد ومن قلوبهم وأرزاقهم وآجالهم وعزهم وذلهم وغناهم وفقرهم وصحتهم وسقمهم ومرضهم، كل ذلك بيده سبحانه، هو المدبر لشؤون خلقه، ليس له شريك في تدبير شؤون خلقه، والناس يصمدون إليه يلجأون إليه في تدبير شؤونه، وهو الصمد الذي لا يحتاج في كماله وفي صمديته في عظمته وفي جلاله لا يحتاج إلى غيره، والخلق محتاجون إليه، حتى العرش، العرش محتاج للرب، والله لا يحتاج للعرش، استواءه على عرشه لحكمة، لا لحاجة للعرش ولا لحاجة للسماء ولا لحاجة للخلق، هو الغني الحميد، غناه صفة ذاتية، وصفة الحمد فيه صفة ذاتية، فهو لا يزداد بخلقهم عزة، ولا بذهابهم لا ينقص من عزه شيء، فهو سبحانه العزيز العظيم المستحق لكل صفات الكمال قبل وجود المخلوقات. وعندما يفنيهم ويقضي بانقضاء آجالهم حتى الملائكة وحتى المقربين من الملائكة، فهذا لا ينقص من عزه شيء، وهذا بخلاف الملوك والرؤساء وأصحاب الدول، فإن ملكهم ينقص بموت أعوانهم وبموت وزرائهم، ويقول الملوك فقدنا فلانا نعم المعين ونعم المؤيد والمناصر، أما رب العالمين ليس له نصير وليس له ولي من الذل، وإنما له أولياء برحمته سبحانه وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله: فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله تعالى، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله عز وجل، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. نعم، هنا أشار إلى أن العالم العلوي والسفلي، العلوي هو من في السماوات من المخلوقات من الملائكة ومما خلق في الجنة، والعالم السفلي وهو من في الأرض بما فيهما من المخلوقات، ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكونها لله، فلا يصدر شيء من الحركات إلا بإرادته وتقديره وإعانته وتسديده، والسكون بإرادته، كل متحرك بإرادته، وكل ساكن بإرادته، ولهذا لا أثر لحركة في الوجود ترجع إلى قوة خارج عن إرادته، كل هذا الكون مدبر، وكل هذه الحركات مرجعها إلى إرادته وتقديره، حتى الجمادات، انقضاض الصخور من أعالي الجبال، وتحرك الأمواج في البحار، وتحرك هذه الرمال في الصحاري، وتساقط أوراق الأشجار، كل ذلك بإرادته وبعلمه سبحانه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني الآن هذه الورقة في شجرة في فناء البيت لا نعلم ما الذي يسقط منه، وأنت بجانبها ولا يمكن تحصي سقوط الأوراق، والله عز وجل فوق عرشه يعلم سقوط هذه الأوراق على كثرتها، متى تسقط وكيف سقطت سبحانه. هذا العلم بما في نفوس العباد وما تنطوي عليه الضمائر، حديث النفس كله في علم الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني الرجل يضمر الخيانة لجليسه ولا يعلم ما الذي في قلبه، والله من فوق عرشه يعلم خائنة الأعين. قيل أضيفت الخيانة للعين لأنها عند أهل الفراسة تظهر في العين، والله يعلم ذلك من القلب ومما قام في الضمير. فهذا العلم هو علم الله عز وجل بهذه الجزئيات، وتقديره وتدبيره لشؤون الخلق بناء على علمه السابق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل المخلوقات هي في علم الله، تخفى أحوالها على أنفسها. الإنسان يخفى عليه، تخفى عليه بعض أحواله، ويأتي الرجل يقول يا أدري لما فعلت ولما قلت، ولا أدري ما الذي أردت بهذا العمل، والله يعلم ما الذي أراد. وهذا من عظمته. كذلك ما يأتي الناس وما يذرون من الأفعال كلها بتدبير الله عز وجل. قال فالأمر كله له، الأمر الكوني القدري، والأمر الشرعي الديني، وكذلك الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي المتعلق بالجزاء، كله بيد الله عز وجل. لا حاكم إلا هو، هو الملك الذي ملك الملوك وما يملكون، وملك أصحاب الأموال وما يملكون. فالملك التام هو ملكه، وهو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو الرب، والرب هو السيد، وهو المصلح لشؤون غيره، كما يقال رب الإناء أي أصلحه. والرب لا يطلق معرفا إلا على الله، وأما في مقام التنكير فيطلق مضافا على المخلوق، فيقال رب الدار ورب الحديقة ورب السيارة بمعنى صاحبها. نعم. المصنف رحمه الله: والعزة بمعنى القهر هي أحد معاني الجبار، ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى. نعم، أيضا ذكر أن العز بمعنى القهر، لأن العز فيه معنى القهر، كما يقال هذا عزيز في قومه، بمعنى أنه له منعة وقوة ومن يدافع عنه. قال وهو أحد أيضا معاني الجبار، لأن الجبار هو الذي عظم على كل شيء وعز على كل شيء، كما يقال في النقلة العظيمة الطويلة جبارة قيل لامتناع الوصول إليها. قال ومن معاني الجبار أنه العلي الأعلى، وهذه أيضا معاني الجبار كما تقدم، أن الجبار هو العلي، فكل علي يقال أنه جبار. قال الذي على العرش استوى، كما أخبر الله عز وجل عن صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، والاستواء صفة فعلية قائمة بذات الله متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام أن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض ثابت، كما قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا، وقبل ذلك قال لم يرد في إثبات الاستواء ونفيه شيء فيسكت عنه، لكن يضاف إلى هذا أنه قبل خلق العرش لم يكن مستويا عليه، لأن الاستواء بعد خلق العرش. فهذه أربعة معاني: قبل خلق العرش لم يكن مستويا لأن العرش خلقه الله بعد أن لم يكن، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وبعد خلق العرش إلى خلق السماوات والأرض لم يرد في نفي الاستواء ولا في إثباته شيء، وعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله، وهذا الاستواء لا ننفيه عن الله بشبه، كما يظن البعض أنه إذا نزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا يلزم منه خلو العرش، لا يلزم خلو العرش. وهذا القول الذي عليه الأئمة الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع من أئمة السلف، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، ولا نعارض بين استوائه ونزوله، وهو العلي العظيم عال في دنوه كما قال السلف، عال عند دنوه ونزوله. وعلى الملك احتوى، يعني ملك الملك وحوى الملك، وهذا الملك كله ملكه، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما كله ملك الله، ليس له شريك في ملكه، وليس له معين، وليس له نظير، وليس له كفء، وليس له شبيه، تفرد بالخلق والملك والربوبية والألوهية. وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى، استولى الأولى أن يعبر بغيرها، لأن الاستيلاء يكون بعد منازعة، ولكن لو قال ملك أولى. ولهذا انتقد بعض أهل العلم من عبر بالاستواء بالاستيلاء، قالوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى. فمن ضمن ردود العلماء على هؤلاء المؤولة قالوا أن الاستيلاء يكون عن منازعة، والله عز وجل لا يضاف إليها الاستيلاء حتى في الملك، لا يقال استولى على الملك لأنه هو المالك لهذه المخلوقات، والاستيلاء يكون بعد منازعة، كما يقال استولى هذا الأمير على عرش كذا أو هذا الملك، استيلاء يكون عن منازعة، والله عز وجل هو المالك للملك ليس له منازع. نعم. المصنف رحمه الله: ومن معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، وهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير، ويجبر المريض والمبتلى، ويجبر جبرا خاصا قلوب المنكسرين لجلاله، الخاضعين لكماله، الراجين لفضله ونواله، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية والفتوحات الإلهية والهداية والإرشاد والتوفيق والسداد. نعم، هنا ذكر معاني عظيمة يدل عليها الجبار. قال: من معاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الله، إلى لطف الرحمة والرأفة. وهذا دليل على أن الجبار هو على خلاف ما يفهمه بعض الناس، أن الجبار هو شديد الانتقام قوي العقوبة، ولا شك أن الله شديد العقاب، لكن الجبار من معانيه معاني ترجع إلى اللطف والرحمة، وهو الذي جبر كسر المنكسرين، وجبر ضعف الضعفاء، وجبر نقص العباد في أعمالهم وفي عبادتهم. ولهذا يحسن في مقام سؤال الله عز وجل قبول العمل أن يدعو الله باسمه الجبار، يقول: اللهم اجبر نقصنا وضعفنا وتقبل منا. فلا يقال أن هذا لا يتناسب مع مقام الاسترحام والقبول، بل يتناسب، لأن الجبار هو الذي جبر الكسر وجبر تقصير العباد، والعباد لولا أن الله جبر ضعفهم وكسرهم فهم ليسوا بشيء. فيتوجه إلى الله عز وجل ويدعى الله بهذا الاسم العظيم في مقام جبر الكسر والضعف وضعف العمل، والتوجه لله عز وجل بالقبول. قال: وهو الذي يجبر الكسير، الجبر الحسي والمعنى، الذي تحطمت عظامه وتكسرت، من الذي جبر عظمه وشافاه بعد انكسار؟ الله عز وجل. وهو الذي جبر أحوالهم، الجبر المعنوي من ضعف إلى قوة، وقواهم وجبر نفوسهم المنكسرة. قال جبر الكسير ويغني الفقير، وهذا جبر لحال الفقير من الفقر إلى الغنى، ويجبر المريض والمبتلى بالعافية والصحة. قال ويجبر جبرا خاصا قلوب المنكسرين لجلاله. فيه جبر عام وجبر خاص. الجبر العام هو مقتضى الرحمة العامة، وهو الذي جبر المنكسرين والضعفاء والمحتاجين. والجبر الخاص وهو جبر قلوب المنكسرين لعبادة ربهم، متضرعين لله عز وجل، الخاضعين لكماله، الراجين لفضله ونواله. فهذا جبر خاص، وهذا مثل المعية. هناك معية عامة لعموم الخلق، وهناك معية خاصة لخواص المؤمنين. ومن جبره أيضا بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية، أن يعلمهم وأن يفقههم وأن يرشدهم وأن يجعل في قلوبهم الهداية، وأن يثبت العلم في صدورهم وينفعهم بما علمهم. كل هذا من الله، كل هذا بتوفيق الله عز وجل. قال الفتوحات الإلهية، يعني الفتوحات الإلهية ما يفتح الله من خير وفهم وعلم وعبادة ورزق، فهو الفتاح العليم. فالله عز وجل يفتح على بعض عباده، وهذه الفتوحات قد تكون في العلم، وقد تكون في الرزق، وقد تكون في الفهم، وقد تكون في أبواب أخرى من أبواب الخير، لأن كل خير مصدره الله، فهو الموفق لكل خير. نعم. المصنف رحمه الله: الملك المالك للملك، أي الذي له جميع نعوت العظمة الشأن العظيمة الشأن التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي والعالم السفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة والحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات. نعم. هنا أيضا ذكر اسمين من أسماء الله عز وجل: الملك ومالك الملك. وقد دلت عليهما النصوص، كما قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. في القراءة الأخرى المتواترة: مالك يوم الدين. قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فهو الملك، وهو مالك يوم الدين، وملك يوم الدين، ومالك الملك. واختلف في مالك الملك، هل هو اسم مركب أم أن الاسم المالك أو ملك يوم الدين. هذه الأسماء مشتقة من صفة الملك. وتكلم العلماء في المقارنة بين المالك والملك، فمنهم من قال المالك أبلغ، لأن المالك له من التصرف في الأشياء أبلغ من الملك. فمالك الدار أبلغ في تصرفه في داره من الملك، ولهذا لو هدم داره وأعاد بناءه لا يقال أنه متصرف بظلم. لكن الملك لو هدم الدار لرجل من غير مصلحة الشرعية يكون في هذا ظلم. فقالوا إن المالك متصرف في ملكه أبلغ من الملك، والملك أشمل في سلطانه وتدبيره من المالك. فالملك هو الذي يدير الأملاك ويقوم عليها وعلى تنظيمها. وهذان الأسماء، هذان الأسمان كلاهما متحقق في الله، فهو المالك للمخلوقات. وهو الملك المتصرف في شؤون خلقه، وكل هذا ثابت لله عز وجل. ومالك يوم الدين هذا يدل على تمام ملكه وعلى عدم وجود ملوك يوم الدين. وأما في الدنيا فيوجد ملوك لكن ملكهم ناقص، لا يقوم ملكهم إلا بتثبيت الله لهم. قال المصنف: أي الذي له جميع النعوت العظيمة الشان التي تفرد بها ملك الملوك من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة، لأن دائما الملوك يتصفون بهذه الصفات، فلا ينصب ملكا إلا من اتصف بالعلم والحكمة والصبر والحنكة والقدرة والقوة. ولهذا هذه الصفات معتبرة في تنصيب الإمام. وكذلك قال كمال التصرف، كمال الرأفة والرحمة، هذا أيضا يحتاج إليه الملك. الملك يقوم بالرحمة وبالعدل، والله عز وجل هو أعظم الملوك رحمة ورأفة بعباده. قال: والحكم العام للعالم العلوي والسفلي، الحكم المطلق، لأنه ما من ملك إلا وملكه مقيد، كلما اتسع الملك أثقل الملك. وأما ملك الملوك فلا يثقله اتساع الملك ولا يكرثه كثرة الخلق وكثرة من هو تحت سلطانه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وله الحكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها جميع الموجودات: الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها، والإيجاد والإعدام، والإحياء والإماتة، والإيجاد والإعداد والإمداد، كله على مقتضى قضائه وقدره. والأحكام الشرعية حيث أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم، وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم، ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي، كما أخبرهم أن كل حكم يناقض حكمه فهو شر جاهلي من أحكام الطاغوت. والأحكام الجزائية وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة، وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين، وتلك الأحكام كلها تابعة لعدله وحكمته وحمده العام، فهذه النعوت كلها من معاني ملكه. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أنواع من الأحكام، وكلها لله: الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية. الأحكام القدرية متعلقة بالخلق والتقدير والتكوين، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الأحكام ليس لله عز وجل معين وليس له معقب في أحكامه القدرية، لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه. والأحكام الشرعية هي الأحكام التي ترجع إلى التشريع، وهو كل ما أمر الله به شرعا، فليس لله الشريك في الشرع، تشريع حق لله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إن الحكم إلا لله، فهو المشرع. ولهذا قال بعض العلماء منهم الشافعي وغيره: من استحسن فقد شرع. هذه قالوها على سبيل الذم، يعني من استحسن شيئا من الدين بغير دليل يدل على الاستحسان فقد شرع، والشرع حق لله، ولا يجوز أن يطلق التشريع على غير الله كما يقال في بعض الدول الإسلامية مجالس تشريعية، غير صحيح. صحيح يقال هذه مجالس نظامية تنظيمية، أما التشريع حق لله، لا يستطيع أحد أن يشرع، نحن كلنا نخضع لشرع الله. ولهذا هذه البلاد الحمد لله قراراتها توجيهاتها ترجع إلى الأحكام الشرعية، فلا نجد هذه في بلادنا أحكام ومجلس تشريعي، وإنما يقال مجلس الوزراء مجلس الشورى، كلها معاني صحيحة، ولا بأس أن يقال مجالس نظامية وإدارية، أما مجالس تشريعية لا، التشريع حق لله. فالشرع هو حكمه، هو الذي شرع الدين، شرع هذا وأمر به ومنع من هذا ونهى عنه وأباح هذا ولم يأمر به ولم ينهى، كله شرع. والله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بما يشرع لهم. الأحكام الجزائية المتعلقة على مخالفات الأمر الشرعي، الأحكام الجزائية المتعلقة بالجزاء على الأعمال، وقد يشمل هذا أيضا الأحكام الجزائية المتعلقة بمجازاة المطيع على إحسانه ومجازاة المسيء على إساءته. فالدين شرعه الله ثم رتب عليه الثواب والعقاب، ما يستطيع أحد الآن أن يقدر ثوابا لعمل صالح. ولهذا ذكر العلماء أنه من الجرأة على الله أن يعتقد أن هذا العمل ثوابه كذا، فبعض الناس يتوسع في الوعظ فيقول مثلا الصلاة تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هذا إذا كان عليه دليل فهو حق، وإذا كان ليس عليه دليل فهو ليس لإنسان أن يرتب ثوابا على عمل صالح ما لم يدل عليه الدليل. فأيضا الأحكام الجزائية والثواب والعقاب هو لله عز وجل، هو الذي يملك هذا وهو الذي يثيب، لكن بعض هذه الأحكام الجزائية جعلها عقوبات دنيوية وأسندها لولاة الأمر مثل الحدود، فهذه يقيمها ولي الأمر. وهناك أيضا أحكام جزائية قدرية تولى الله أمرها بنفسه، هو الذي يصيب بعقوبته من يشاء ويعفو عن من يشاء. وأما الأحكام الجزائية التي أسندها لولاة الأمر وهو إقامة الحدود، فهذه أسندها لولي الأمر، فإذا أقامها أجر عليها، وإذا قصر فيها حسب عليها. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن معاني ملكه أن جميع الموجودات كلها ملكه وعبيده المفتقرون إليه المضطرون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه. نعم، هذه من معاني ملكه سبحانه، أن جميع هذه الموجودات والمخلوقات كلها ملك لله، كلهم عبيد لله، لكن العبودية على نوعين: عبودية قهر وعبودية شرع ودين. فعبوديته القهرية لكل المخلوقات كلهم عبيد لله، والعبودة الشرعية الدينية الاختيارية هي التي حققها المؤمنون، فهم عبيد لله لأنهم عبدوا الله، والمشركون هم عباد لله عبادة كونية ولم يعبدوها العبادة الشرعية، وكلهم ملكه ولا تخرج أفعالهم عن إرادته وعن مشيئته الكونية. نعم. ومن معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين ووضع الثواب والعقاب مواضعها وتنزيل الأمور منازلها. نعم، من معاني ملكه إنزال الكتب، فإنزال الكتب ملك لله، هو الذي أنزلها، لا يقال كما تقول المعتزلة يجب عليه إرسال الرسل، بل هو الذي أنعم على العباد بإرسال الرسل وهو الذي يملك ذلك، وهو الذي يرسل من يشاء ويصطفي بالرسالة من يشاء ويبعثهم إلى من يشاء. هناك فترات ما أرسل الله فيها رسلا، وهناك أمم أرسل الله إليهم رسلا، كل ذلك يرجع إلى حكمته وعدله وإلى كمال ملكه. هو الذي هدى العالمين، هدى قلوبهم وأرشدهم، هداية الإرشاد والبيان بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهداية التوفيق بما جعل في قلوب المؤمنين من الهداية والاستجابة لما جاءت به الرسل، وإرشاد الضالين، الإرشاد الحسي والمعنوي. الحسي من ضل الطريق ثم رجع إليه، من الذي أرشده؟ الله. ولهذا بنو إسرائيل لما كتب الله عليهم التيه في صحراء سيناء بقوا 40 سنة في هذه الصحراء الصغيرة وهم أهل خبرة بها، ما استطاعوا أن يخرجوا منها. سبحان الله، من الذي كتب عليهم هذا؟ الله. فالإنسان لو أراد الله أن يضله طريق بيته ما استطاع أن يهتدي إليه. وبعض الناس يحصل له هذا، يسير في الطريق فجأة تأتيه نوبة، يذهب عقله ولا يدري طريقه. هذا دليل على فقر الناس لخالقهم. وبعض الناس خبير بالطريق فجأة لا يعرف الطرق، يقول خلاص التبس علي الأمر، من الذي أضله الطريق بعد أن كان خبيرا به؟ الله. من الذي هداه وأرشده؟ الله عز وجل. وبعض الناس ينشد ضالة في صحراء مترامية الأطراف، وإذا به ينطلق كأنها وصفت له في مكان كذا فيجده، من الذي أرشده؟ الله. هذه الإرشاد الحسي. الإرشاد المعنوي إرشاد المؤمنين للدين والهداية والعلم، التوفيق يجعل لهم العزائم والإرادات على الخير ويرشدهم لذلك. كذلك إقامة الحجة والمعذرة على المعاندين والمكابرين، هو الذي يملك ذلك، قام الحجج والبراهين بإرسال الرسل وبهذه العقول التي عرفنا بها الحجج وعرفنا بها البراهين وعرفنا بها الأدلة. وهو أيضا الذي يملك الثواب والعقاب، كل ما يتعلق بشرعه وبثوابه وعقابه كل ذلك ملك لله عز وجل. ولهذا من أسمائه مالك يوم الدين، متفرد بملك ذلك اليوم، كما أنه متفرد بملك الدنيا، لكن في الدنيا جعل ملوكا بإرادته ومشيئته لا يخرجون عن أمره. نعم. قال المصنف رحمه الله: كما أن من معاني ملكه أنه كل يوم في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما ويزيل المشقات ويغيث اللهفات ويجبر الكسير ويغني الفقير ويهدي ضالا ويخذل معرضا موليا ويعز قوما ويذل آخرين ويرفع قوما ويضع آخرين ويغير ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد ليعرف العباد كمال ملكه ونفوذ مشيئته وعظمة سلطانه. نعم، هذه من معاني ملكه، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. قال بعض المفسرين كل يوم هو في شأن من شأن خلق، يعز ويذل، يشفي ويسقم، يغني ويفقر، يهدي ويضل، يعطي ويمنع، يأخذ ويهب، حتى يعلم الناس أنه هو الملك. لا تستقيم لهم هذه الدنيا على حال، ويقولون دوام الحال من المحال، ما دام عز وما دامت صحة وما دام غنى وما دام فقر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحوال الناس في تقلبها كتقلب الليل والنهار. وهذه فيها بشارة، من دام فقره ومرضه وشقاؤه هناك تغيير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره. يعني هم في قنوط ويأس وتغييره قريب، يغير من حالهم إلى حال. هذا دليل على ملكه ودليل على تفرده بالملك، وأن تصريف الأمور كلها من الله من فوق العرش، ليست من الخلق. الخلق كلهم عبيد مأمورون، ولهذا هذه النعم تسند إلى المنعم المتفضل، وإنما يشكر الإنسان لأنه سبب، وإلا فالنعم كلها من الله، هو الذي سخر الخيرات، هو الذي سخر الأرزاق، وهو المنعم المتفضل. كما إن إذا نزل المطر نقول مطرنا برحمة الله، كذلك الرزق رزقنا برحمة الله، لا نقول رزقنا بذكائنا، رزقنا لخبرتنا بالتجارة، كالذي قاله ذلك المخذول: أوتيته على علم عندي. لا، رزقنا برحمة الله. ولهذا من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء أن بعض الكبار الأثرياء بعضهم بله، ليس لديهم حنكة في التجارة ولا في غيرها، لكن الله يرزق من يشاء. وبعض أذكياء البشر فقراء. هذا دليل على أن هذه الأمور لا تنال بحنكة، وهذه من حكمة الله، وإلا لو كان المال ناله الأذكياء لاستأثروا به وذهب البل والفقراء. بعض الناس لا يحسن تصريف شيء ولديه أموال طائلة، من الذي رزقه؟ الله. ومن الذي حرم هذا؟ الله. بل إن الله يفقر بعد غنى ويغني بعد فقر. هذا دليل على تصرفي في ملكه، وأن الأمور لا ترجع إلى هذه الأسباب التي يعتمد عليها الناس، فهذا من تصريفه لشؤون خلقه. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يغتر بحاله، لا تغتر بما أنت فيه من حال، هذا من الله. وقيد النعم الشكر، اشكر الله على النعم تدوم، اشكره على نعمة الصحة. لا تقل أنا خبير بالأغذية، أنا غذائي مرتب. بعض الناس إذا قيل له ما شاء الله الصحة قال: والله نحن نهتم بالطعام والغذاء، لدي برنامج معين. لدي يا مسكين، نسيت المنعم المتفضل. نحن الآن لا تدري اللقمة التي تأكلها قد يكون فيها سم قاتل تموت به، كما مات كثير من السموم. هذا كله من الله عز وجل، تسند النعم لله. الغنى من الله، والصحة من الله، والهداية من الله، والعلم من الله، والفقه من الله. لا يعتمد الإنسان على أسباب يسند النعم إليها، كالذي يقول مطرنا بنوء كذا. من الناس من يقول رزقنا بكذا، تعلمت بكذا، نلت الفقه بكذا، أنا عابد موفق بكذا. لا، كل هذه النعم تسند للمنعم المتفضل، كما قال رب العالمين وهو أصدق القائلين في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذه قاعدة عامة، من وجد خيرا، خيرا نكرة في سياق العموم، وجدت خيرا احمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وانظروا إلى لطف الله، ما قال من وجد شرا، لطف من الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خطاب عظيم. وإلا فالشر هو منا، والله منه الخير، الخير بيده والشر ليس إليه، لكن من لطف الله قال من وجد غير ذلك. وهذا من لطف الله في خطابه لعباده، تودد إليهم بأجمل خطاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مسرفون. يقول يا عبادي. نعم. والمصنف رحمه الله: فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة، وملكه للتصاريف والشؤون في جميع العوالم، وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده، فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، وله التدبيرات النافذة فيها، ليس لله في شيء من ذلك مشارك. نعم، قال فالملك يرجع، فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك التي هي صفاته العظيمة، فهو متصف بصفات الملك ومستحق لها سبحانه وتعالى، كمال القوة، كمال القدرة، كمال العلم، كمال الحكمة، كمال اللطف والرحمة، والملك يدوم بهذه الأشياء. وكذلك ملكه لتصاريف وشؤون جميع العوالم، فهو ملك متصرف في كل الملوك وفي كل أحوال الناس. هذه الأسباب التي يجريها الله عز وجل على أيدي الناس، هو مالك للأسباب ولمن قامت به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد سبب مؤثر بذاته، لا يوجد سبب مؤثر بذاته إلا بتوفيق الله. ليس كما يقولون من زرع حصد، لا، ليس كل من زرع حصد، وليس كل من تزوج ولد له، وليس كل من تفقه فقه في الدين، وليس كل من عبد قبل منه، وليس كل من اكتسب نال الكسب، هذا بتوفيق الله. فالله عز وجل متصرف في الأسباب وفي أصحابها، هو المسبب لها، وهو المقدر لها، وهو المعين عليها، وهو القادر على تحقيقها لمطالبها أو المنع من ذلك. قال وأن جميع الخلق مماليكه وعبيده، كلهم عباد لله، عبودية قهر وعبودية ذل وعبودية انقياد وطاعة. فهو الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، تفرد بملك العالم العلوي والسفلي، والعالم العلوي أعظم من السفلي، فهذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، فأين نسبة الآن الأرض من السماء، وأين نسبة السماء والأرض من الكرسي، وأين نسبة الكرسي من العرش؟ فدل أن العالم العلوي أعظم بكثير من العالم السفلي، فهو مالك لهذا الملك. قال وله التدبيرات النافذة، ليس لله في شيء من ذلك مشارك، له تدبير شؤون الخلق، ليس له مشارك في أمره الكوني ولا في أمره الشرعي، ولكنه بحكمته أعطى العباد إرادة يطيعون بها ويعصون، لكنهم لا يخرجون عن أمره الكوني، الأمر الكوني لا يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله. لو شاء الله أن يجعل هؤلاء الناس كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في الإيمان والتقى، فهو على كل شيء قدير، ولو شاء الله أن يجعلهم على قلب إبليس فهو على كل شيء قدير، ولكنه قدر هذا وهذا، قدر الإيمان وقدر الكفر بحكمته وعدله، له العلم التام والحكمة البالغة، تدبيره كله كمال وفضل وإحسان وعدل، محمود على كل حال، لا يتطرق النقص إلى شيء من كماله، لا في ملكه ولا في تدبيره ولا في خلقه ولا في إيجاده ولا في شرعه ولا في ثوابه ولا في عقابه، حتى عندما يخلد أهل النار في النار يجب على كل مسلم أن يعلم أن هذا عدل من الله، لأنهم خرجوا عن توحيد الله فاستحقوا هذا العقاب، وإن ضعفت العقول عن إدراك العقل فاتهم عقلك ولا تتهم ربك، الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا كافر ولا مؤمن. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،